لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، نواصل الحديث من كتاب الحج والمسائل المتعلقة بكتاب الحج. ويعني قلنا وقفنا بالحديث عند المسائل التي تتعلق بالتحلل من الإحرام، المسائل التي تتعلق بالتحلل من الإحرام، يعني التي نقل فيها الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع. قال: وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق. قال: وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق. وهذا الإجماع في الحقيقة فيه نظر، والأصح أن هذا ليس إجماعا، أن هذا ليس إجماعا. هو يقول أجمع على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى، يعني الموس المعروف عندنا عند الحلق، يعني عند التحلل من الإحرام. والتحلل من الإحرام ركن من أركان الحج أو واجب من واجبات الحج، ويكون هذا التحلل يكون بالحلق أو التقصير، وهو واجب أو ركن كما ذكرنا، على الخلاف بين العلماء في ذلك. هو من آخر الأعمال يعني التي يختتم بها الإنسان عمرته، وكذلك من جملة الأعمال المتأخرة في الحج. فعند التحلل الإنسان يحلق رأسه أو يقصر. فهنا يتناول مسألة وهي الأصلع، إنسان الذي ليس له شعر، هو لا يحلق أو لن يحلق ولن يقصر، لأنه أصلع أصلا ليس عنده شعر أصلا. وقد يكون هذا يعني شيء بالطبيعة، أو هو مثلا قد حلق قبلها بوقت قليل جدا ولم يبقي شيئا في رأسه. فهو يقول العلماء يعني أجمعوا على أن الأصلع هذا يأتي بموس ويمر على رأسه، يمر على رأسه عند التحلل يعني. ونقل أن هذا إجماعا، وهذا الإجماع كما ذكرنا فيه نظر. لماذا؟ لأن ابتداء هذه المسألة مستحبة، ابتداء هذه المسألة مستحبة. فلذلك في الحقيقة لو قال وأجمعوا على أنه يستحب للأصلع أن يمر على رأسه بالموسى عند الحلق ونحو ذلك، كان ربما يكون هذا يعني أقرب، وإن كان أيضا هذا لا يكون أيضا إجماعا يعني، ويعني يثبت إجماعا. لماذا؟ لأن الشافعية المشهور عندهم في مذهبهم أنه يعني ليس يعني مطلوب من الأصلع أن يفعل ذلك. يعني الإمام النووي رحمة الله عليه يقول في المجموع: إذا لم يكن على رأسه شعر بأن كان أصلع أو محلوقا فلا شيء عليه، فلا يلزمه فدية ولا إمرار الموسى ولا غير ذلك. وعليه فهذا الإجماع فيه نظر، وإنما هذا على الاستحباب، على الاستحباب عند يعني أكثر العلماء أو عند جمهور العلماء، إنه الأصلع عند الحلق عند الأسف التحلل يستحب له أن يمر الموس. لكن هناك من قال إنه ما يلزمه شيء، خلاص هو أصلع ما يلزمه شيء ولا يلزمه يمر موس ولا شيء، وعليه فلا يكون إجماعا. قال: وأجمعوا على أن ليس على النساء حلق، وأجمعوا على أن ليس على النساء حلق. هذا إجماع ثابت، هذا إجماع ثابت. لماذا؟ لأن المرأة لا تحلق رأسها عند التحلل، وإذا فعلت ذلك فهي مؤاخذة، لأن هذا مثلى، لأن هذا مثلى المرأة شعرها من زينتها ومن هيئتها، فإذا فعلت الحلق يكون هذا مثلى في حق المرأة. وهنا ننبه يعني إلى سلوك تفعله بعض النساء أحيانا في عند التحلل خصوصا يعني من العمرة ونحو ذلك، فيقفنا بعد السعي عند باب المروة ويقفنا يخرجنا شعورهن أمام الناس وتستخرج موس من شنطتها وتقص من شعرها ونحو ذلك. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن المرأة مأمورة بالستر وهذا عورة، الشعر عورة. قال وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة، وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة، يعني أن العلماء أجمعوا على أن أنواع الطواف ليس فيها شيء واجب أو ركن إلا طواف الإفاضة. ومن باب يعني الفائدة أن أنواع الطواف ثلاثة: طواف قدوم وطواف إفاضة وطواف وداع. وطواف الإفاضة يسمى بطواف الزيارة وطواف الركن وطواف الإفاضة، هذا هو الواجب أو الركن طواف الإفاضة. أما طواف القدوم فمستحب بالاتفاق، وأما طواف الوداع فمختلف فيه، مختلف فيه يعني هل هو مستحب أو هو واجب، أو هو واجب سواء في العمرة أو في الحج، والخلاف فيه في الحج أشد من الخلاف فيه في العمرة. إذن هذا الإجماع الذي نقله إجماع ثابت، قال أجمع على أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة. المسألة التالية، قال وأجمع على أن من أخر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه ولا شيء عليه في تأخيره، وهذا إجماع أيضا ثابت. قال وأجمع على أن من أخر الطواف عن يوم النحر، الطواف السنة أن يكون يوم النحر، يعني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم النحر. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج من مزدلفة توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطواف أو إلى رمي الجمار، يعني فيرمي الجمار ويطوف، يرمي الجمار ثم يذهب فيطوف، هذا يكون يوم النحر، هذا يكون يوم النحر. لكن يجوز للمحرم أن يؤخر الطواف. قال أجمع على أن من أخر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه ولا شيء عليه في تأخيره، لأن طواف الإفاضة وإن كان السنة أن يكون يوم النحر بعد ما يرمي الجمرة، إلا أنه يجوز أن يكون في أي وقت بعد ذلك، بل يجوز أن يكون بعد أيام التشريق عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء أن يجوز حتى أن يكون بعد أيام التشريق. نعم، فهذا إجماع ثابت وصحيح. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، وأجمعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، الصبي الصغير أمه أو أبوه يأخذه معه في الحج فيأتي يعني رمي الجمار، هذا صغير جدا ما يستطيع الرمي مثلا، أو هو رضيع ما يستطيع الرمي، فينوب عنه من ينوب في الرمي. أجمعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، وهذا إجماع ثابت، ودليله مفهوم حديث المرأة التي رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالمفهوم أن هذا الصبي لن يفعل هذه الأشياء ولا هذه المناسك، وأن هي التي ستنوب عليه، ولذلك قال ولك أجر. المسألة التالية، قال وأجمع أهل العلم على أن من أوجب هديا صحيحا لا عيب فيه ونحره أنه يجزيه، وهذا إجماع ثابت. أجمع أهل العلم على أن من أوجب هديا يعني المتمتع والقارن عليهما هدي، فهذا الهدي إن قدم هديا سليما يعني صحيحا يعني سليما من العيوب لا عيب فيه ونحره أنه يجزي إنه يجزئ هذا. وإشارة الخلاف في أنواع العيوب، يعني بعض العلماء يختلفون فيما بينهم في بعض العيوب هل هي تعد عيبا أو لا تعد عيبا، لكن الإجماع على أنه لو جاء بهدي سليم من العيوب أنه قد أدى يعني ما عليه. المسألة التالية: قال وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزئ. قال وانفرد الحسن البصري فقال لا يجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق. وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزئ. قال وانفرد الحسن البصري فقال لا يجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق. وانفراد الحسن هذا شذوذ كما قال العلماء، انفراد الحسن رحمه الله شذوذ عن الإجماع، وإلا الإجماع ثابت قبله، بل والدليل يرد انفراد الحسن رحمه الله تعالى. والدليل قول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قال اللهم ارحم المحلقين أو اللهم اغفر للمحلقين، فقال رجل يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمقصرين. فدل على أنه يجوز التحلل بالحلق أو بالتقصير. أما قول الحسن أنه يلزم الحلق في حجة الإسلام يعني الحجة الأولى اللي بحجها الإنسان لا دليل عليه، بل هو يخالف ما جاء به الدليل. قال وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة. وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة. صورة هذه المسألة لابد من توضيح، وهو أن من النسك أن من كان محرما وذهب إلى منى في أيام التشريق ثلاثة اللي بيعدف منها، فإنه عند ذلك يقصر الصلاة، يقصر الصلاة سواء كان مسافرا أو كان من أهل مكة أو كان من أي مكان، فإنه يقصر الصلاة لأن هذا نسك، لأن هذا نسك ولا علاقة له بمسألة المسافر وغيره، المسافر وغيره، ولذلك هو لا يجمع، هو لا يجمع يعني الحجيج في منى وهم يمكثون في منى أيام منى هم يقصرون الصلاة لكن لا يجمعون، لكن لا يجمعون، يصلوا الصلاة قصر الرباعية لكن ما يجمعوش بين الصلاتين، وذلك لاتفاق العلماء على أن هذا نسك، أن هذا نسك. نعم. ثم قال وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحج عن منى شاخصا إلى بلده خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر قبل أن يمشي. قال وانفرد الحسن والنخعي. هذا الإجماع فيه نظر، أعيد مرة أخرى، وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحج عن منى يعني أراد أن يتعدل كما قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أيام التشريق الثلاثة الحجاج بيكونون في منى ثلاثة هذه الأيام، يجوز لمن يريد التعجل أن يمشي بعد يومين، يمشي بعد يومين من أيام التشريق، يعني هم بيبقوا يروحوا يوم النحر منى وبعدين بيقضوا يوم أول يوم من أيام التشريق وثاني يوم من أيام التشريق وثالث يوم من أيام التشريق، فثالث يوم لو مش عايز يقعدوا يمشي ثاني يوم، يمشي إمتى بقى؟ هي دي المسألة. وأجمعوا أن على أن من أراد الخروج من الحج عن منى شاخصا إلى بلده خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة. في النفر الأول، النفر الأول يعني بيسموا اليوم الأول من أيام التشريق يوم النفر الأول. قال أن ينفر بعد الزوال. في النفر الأول هنا يقصد بها النفر المتعجل، هنا يقصد بها بقى النفر المتعجل، هنا المقصود بها كده النفر المتعجل اللي هو هيمشي بعد يومين من التشريق يعني. قال أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني، ثاني يوم من أيام التشريق. إذا أراد أن يتعجل هو بيقول أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني، يعني بعد الظهر بشوية كده، إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر، يعني إذا رمى في اليوم اللي هو الثاني ده بتاعه، ده في يوم النفر الأول اللي هو يوم التشريق الأول، يوم التشريق الثاني هيمشي هو بقى. هو بيقول أجمعوا أنه يمشي إمتى؟ يمشي بعد الظهر، بعد ما يرمي الجمرات ويمشي خلاص، يطلع من منى خلاص، وكده يكون قد أنهى يعني أعمال حجه قبل أن يمشي. قال وانفرد الحسن والنخعي. والحقيقة أنه انفراد الحسن والنخعي هنا يوافق أيضا يعني مذهب الحنفية، مذهب الحنفية، وإن كنا نقول بأنه القول الذي قالوا هو الأرجح وهو قول الجمهور وليس إجماعا، هو قول الجمهور. فالحنفية مثلا يعني قالوا بجواز النفر قبل طلوع شمس اليوم الثالث، آسف، قبل يعني شروق يوم غروب شمس اليوم الثالث، اليوم الثاني آسف، قبل طلوع، معذرة آسف أنا آسف اختلت المسألة. الأحناف قالوا يجوز النفر المتعجل، النفر المتعجل قبل طلوع شمس اليوم الثالث، شمس اليوم الثالث، يعني احنا النهاردة تاني يوم في أيام التشريق. المتعجل على الصحيح يمشي بعد، عنده من بعد الزوال لحد غروب الشمس، يمشي في الوقت ده بعد ما يرمي الجمار. ده هو بيقول ده إجماع. لا، في من قال إنه لا، ده يجوز يقعد لحد الفجر، اللي هم الأحناف، وإن كان هذا القول مخالف ليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلا ما ذكره الجمهور. خلاصة يعني هذا أن هذا القول ليس إجماعا، إنما هو قول الجمهور. قال وأجمعوا على أن من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد. أيضا أجمعوا يقول على أن من وطئ، يعني أن من وطئ امرأته قبل أن يطوف ويسعى، يعني بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول، ولم يكن قد طاف وسعى، ده عمل إيه؟ رمى الجمار مثلا، رمى الجمار وتحلل، فهنا تحلل تحلل أول وحلق، رمى الجمار وحلق، تحلل التحلل الأول، لكنه لم يكن قد طاف وسعى، فهذا قد تحلل التحلل الأول، لا يحل له النساء، يحل له كل شيء لكن لا يحل له النساء. قال وأجمعوا على أن من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد، حج يفسد. طب حج يفسد يعني ما يكملش؟ لا، هيكمل الحج، كما أفتى الصحابة ابن عباس وغيره أنه يمضي في حجه وعليه حج من قبل، وعليه حج من قبل، اللي هو جامع زوجته قبل التحلل الأخير. المسألة الأخيرة معنا، وأجمعوا على أن من أحرم بعمرة خارجا من الحرم أن الإحرام لازم له. وأجمعوا على أن من أحرم بعمرة خارجا من الحرم أن الإحرام لازم له. صورة هذه المسألة حتى نتصورها، صورتها شخص مثلا في جدة، مثلا الشخص ده هو في جدة فنوى الإحرام بعمرة، وهو قاعد مع الناس كده ولا حاجة، قال أنا خلاص أنا أحرم بعمرة، هو من أهل جد أحرم بعمرة، هذا يلزمه الإحرام إن شاء الله لو قعد في جدة شهر يوم سنة، يفضل أحكام الإحرام تلزمه بمجرد أن هو نوى هذه النية. نعم، وهذا إجماع ثابت، وهذا إجماع ثابت. لا، في مسألة واحدة فقط ناخذها بس قبل المسائل المتشابهة الأخرى. وأجمعوا على أن من أيس أن يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خلي سبيله أن عليه أن يمضي إلى البيت وليتم نسوكه. أيضا هذه مسألة تحتاج تصور، وأجمعوا على أن من أيس أن يصل إلى البيت. إنسان في الطريق محرم، هو محرم في الطريق، حصل ظروف أيس منها أن يصل إلى البيت، مثلا منع من الطريق وغلب على ظني أنه خلاص مش هيوصل البيت، قال فجاز له أن يحل، اللي غلب على ظنه أنه خلاص حبس عن البيت بمرض بقطع طريق بكذا، فعند ذلك جاز له أن يحل وعليه فدية في الحالة دي، وعليه هدي في الحالة دي. قال فلم يفعل حتى خلي سبيله. نتصورها تاني، وقفوه مثلا وقالوا خلاص لا انت التأشيرة بتاعتك ما ينفعش تخش، ما ينفعش تروح، خلاص أيس. فده يجوز له عند ذلك انه هو يتحلل وعليه هدي، ما لم يكن قد اشترط، ما لم يكن قد اشترط عند إحرامه. الراجل ده قبل ما يتحلل فضل قاعد شوية ولا حاجة، نايم شوية ولا حاجة، وبعدين فجأة ندعو على اسمه، تعالى يا فلان، لا انت هتعدي خلاص. في هذه الحال قال فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خلي سبيله أن عليه أن يمضي إلى البيت وليتم نسكه. إنه بالإجماع يلزمه أنه يمضي إلى البيت، ما يقولش ده أنا خلاص، ما أنا خلاص كنت خلاص كانوا حبسني وخلاص وأنا كنت هخرج خلاص من الإحرام، لا، ما لم يتحلل يلزمه أن يمضي إلى البيت إجماعا. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.